السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو القسم الثاني من كتاب أحكام اللباس والزينة، وانتهينا من الكلام عن أحكام اللباس، ونتكلم فيما يتعلق بالزينة، سواء كانت الزينة في الجسد أو الزينة داخل البيوت، بما ورد في الشرع وبيان ما يتعلق بذلك من أحكام شرعية. فأول ذلك الكلام عن زينة الشعر، الكلام عن زينة الشعر، وهذا فيه مسائل. أول حاجة استحباب إكرام الشعر، يعني إذا كان له شعر فليكرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه، وإكرامه يكون بتنظيفه وتسريحه ودهنه لو احتاج أن يوضع عليه شيء من الدهن لتليينه ونحو ذلك، فهذا كله من إكرام الشعر، ولا يتركه شعسا مغبرا ونحو ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شعسا قد تفرق شعره، يعني غير مترجل أو غير متسرح، فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، يعني يرجل شعره حتى يمنعه من الايه هذا الشعث والتفرق. ورأى رجلا وعليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. فهذا هو الأصل في إكرام الشعر، وهذا من زينة الشعر، ويزداد الأمر أكثر إذا كان بين الزوجين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يترك الرجل أهله ليلا إذا قدم من سفر، قال حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعث، يبقى لا تقابل المرأة زوجها بشعر شعث، وكذلك الحال بالنسبة لإيه للرجل مع زوجه، لأن كما يقول ابن عباس يعني إني لا أتزين لها كما أحب أن تتزين لي. فالنبي عليه السلام نهى الرجل أن يدخل على أهله ليلا إذا قدم من سفر حتى يعلمهم، يعني إن أعلمهم وهذا من الأدب، إذا كان إنسان مسافر وأهله لا يعلم بقدومه يبقى إذا جاء وصل ليلا لا يدخل على أهله، ولكن يعلمهم بقدومه. والنبي عليه السلام كان يأمر أن الناس تجلس في المسجد مثل حتى يعلمهم. الحمد لله الآن الأمر تيسر، أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، لأنه يمكنه أن يعلمهم قبل مغادرة المكان اللي هو فيه. يعني دلوقتي كل حاجة متيسرة، بيتصل بيهم مثلا الطيارة تطلع الساعة كذا، نوصل الساعة كذا، فيبقى هنا العلة منتفية. فيجوز في هذه الحالة أنه يأتي أهله ليلا، لأن بعد إعلامهم بقدومهم ويحدد وقت قدومه، لأن العلة النبي عليه السلام قال حتى تستحد المغيبة، يعني الذي غاب عنها زوجها، تستحد أي تحلق شعر العانة وتنتشط الشعثة، لأنها إذا كان زوجها غائبا عنها فإنها يعني لا تهتم بنفسها كوجوده معها، فربما دخل عليها فرأى منها ما يكره من سوء المنظر وعدم التزين له، فيقع في نفسه بغضا أو قرها لذلك. ويستحب في التسريح الشعر أن يبدأ بالشق الأيمن، هذا من باب الأداب في التسريح الترجيل، أن يبدأ بالناحية اليمين قبل الشمال. حديث طبعا مر عليها كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره وتنعله وإيه وترجله، ترجل التسريح، وبعضهم يعتبر التسريح مع وضع الدهن، يعني يضع شيء على الزيوت والدهون ونحو ذلك، يعتبر هذا هو إيه الترجيل أو وضع الماء، يعني ليس مجرد التسريح فقط، يعني ترجيل تسريح مطلق. بعض العلماء يفسروا هكذا التسريح، وبعضهم يفسروا التسريح مع وجود ما يلين الشعر كالماء والدهن والزيت ونحو ذلك. ملاحظة: ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا أهل الكتاب يصدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون. يعني أهل الكتاب اللي كانوا في مع النبي عليه الصلاة والسلام هم اليهود، مقصود بهم اليهود، فكانوا يسدلون شعورهم، يعني ما يعملوش فرق في الشعر، يجيبوا الشعر اللي على اليمين قدام قدام واللي ورا ورا، ده السدل، ينزل شعره ها قدامه كذا القصة وبالجناب ونور، ما فيش ايه، ما بيفرقش الشعر. وأما المشركون فكانوا يفرقون، يعني عملوا فرق في الشعر، حيث أنه يأتي جنبه على من ناحية والجنب الثاني من ناحية أخرى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، طبعا لأنهم أقرب من إيه من المشركين، علشان يعني هذا أدعى لإسلامهم، فكان يوافق. لكن لو أمر بشيء طبعا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، إذا كان في حكم شرعي فخلاص، وأقصر أحكام الشريعة على مخالفة أهل الكتاب ومخالفة المشركين. لكن إذا كان في حكم لم يأتي فيه، فكان النبي عليه السلام في بادئ الأمر يوافقهم في الأمور التي لم يؤمر به. فأسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته، أسدل ناصيته يعني جاب شعره إيه لقدام، قال: ثم فرق بعده، يعني انتهى أمره أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرق شعره، يعمل فرق. والفرق بقى من على اليمين ولا على الشمال، كان فرق النبي عليه الصلاة والسلام من الوسط، كما سنسمع في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تضع المشط عند يفوخه، يفوخ اللي هي الجلدة اللي تتحرك في أعلى الرأس عند الطفل. كل واحد كده يرزق بطفل يقول لك احلق له شعره، بيخاف هو من الحته دي عشان تبقى طريه خالص، فده اليفوخ اللي هو في اعلى الراس، فكانت تفرق من منتصف الايه من عند يفوخي، يبقى في وسط الشعر تفرق، وتسدل ناصيته، يبقى الفرق هيكون من وسط الشعر يمين وشمال، والحته اللي قدام كالقصه هي اللي تكون ايه مسدله، الفرق يكون في وسط الشعر، كما ياتي الحديث يبينه ان شاء الله. لكن هل معنى ذلك إنه هو لا يجوز السدل ولا لازم الفرق؟ هذه جائزة وهذه جائزة، والأفضل أن يفرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق، وهذا طبعا غالبا يكون إذا كان الإنسان شعره كبير، أما شعره صغير ما الفرق مش هيظهر معه. قال القاضي: سدل الشعر إرساله، معنى سدل الشعر إيه؟ إرساله. قال: والمربي هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة، يعني إرساله للقدام مثل القصة. يقال: سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه. وأما الفرق فهو فرق الشعر بعضه من بعض. قال العلماء: والفرق سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد خلاف العلماء في السدل وفي الفرق والسد، هل الفرق جائز أم مستحب، وهل السدل جائز أم منسوخ. ثم قال النووي رحمه الله: والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرق أفضل. يبقى الاثنين جائزين، لكن الفرق أفضل. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى أمره إلى الفرق. لكن لا نقول أنه منسوخ وأنه لا يجوز، نقول هو جائز، لكن الأفضل أن يفرق الإنسان شعره. قلت: وقد وردت صفة الفرق وأنه وسط الشعر مع إرسال مقدمته، يعني الفرق يكون في وسط الشعر إلا الحتة اللي قدام، هي دي كان يرسلها النبي عليه الصلاة والسلام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخي، يعني عملت الفرق من عند اليافوخي بالمشط أو بالشيء اللي معاها، وأرسل ناصيته بين عينيه. وأرسل ناصيته بين عينيه، اللي هو ليش وقت الشعر يكون قدام كانت ترسلها بين عينيه، لكن الشعر من الوسط كانت تصدعه من يافوخي، يعني من أعلى الرأس. واليافوخ حيث التقى عظم مقدم الرأس وعظم مؤخرة الرأس، وهو الموضع الذي يتحرك في رأس الصبي. تنبيه: ورد في الحديث عن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. يبقى في الوقت اللي هو النبي عليه السلام حث فيه على إكرام الشعر، ما في الوقت نفسه عشان تبقى العملية منضبطة، لأن بعض الناس لما تقول له ده الدين يعني يأمر بإكرام الشعر يفضل طول النهار قدام المرايه، ها يقول لك لا ده إكرام الشعر، مش كل شوية يتسرح، فتطلع في الناس لا يتسرح بحيث يضيع عمره في الترجيل والتسريح. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا. الغب أن يرد الإبل الماء يوما بعد يوم، يقول ما يجي يوم بعد يوم يقول ده الغب، فأن يرد يوما بعد يوم. يبقى النهي هنا أن الإنسان يتسرح كل يوم، وليس المقصود كل يوم، يعني المقصود عدم الترفع. المقصود عن لو احتاج مثلا 3-4 أيام ورا بعض ماشي، لكن ما يبقاش عمره، هذا هو المقصود، يعني مش هيعمل يوم ويوم لا، هيعملها كده زي الصيام يوم ويفطر يوم، ليس هذا المقصود. المقصود عدم المواصلة في الترجيل، بحيث زي بعض أيام يترجل بعض أيام يترك، يوم يترجل يوم يترك، يوم يترجل يوم يترك، العكس. المهم ما يكونش فيه يعني الاهتمام الزائد الذي يخرجه عن حد الاعتدال. قال الحافظ: المراد به ترك المبالغة، المراد به ترك المبالغة في الترفع. ويؤيد ذلك ما ثبت في الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاء. ومعنى الإرفاء الاستكثار من الزينة. قال الخطابي: معنى الإرفاء الاستكثار من الزينة، وألا يزال يهيئ نفسه، وأصله من الرفح، وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم. يبقى هو كل اهتمامه في المناظر، كل اهتمامه في المنظر، وقد يفوت عليه ذلك مصالح في دينه أو دنياه. نعم. فالإبل إذا ورد كل يوم يبقى ده الرفح. قال: رفهت الإبل، يعني راحت كل يوم ترد الماء. وإذا وردت يوما ولم ترد يوما فذلك الغب. قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الإفراط في التنعم، والتدلك والتدهن والترجيل في نحو ذلك من أمر الناس، فأمر بالقصد في ذلك وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف، فإن الطهارة والنظافة من الدين. يبقى ده كلام معتدل حتى لا يظن بعض الناس إن مفيش نهانا عن التراجل إلا غبا، إن الإنسان لا يهتم بنفسه. لا، يبقى الشرع أمر بالإكرام الشعر والاهتمام، وأمر بتنظيف الثياب، لأن حسبنا الحديث النبي عليه السلام أنكر على الرجل الذي لم يرجل شعر، قال أما يجد هذا ما يمنع عنه شعسة، والثاني قال أما يجد هذا ماء يغسل به ثوبه. يبقى أمر هنا بإيه؟ بإكرام الشعر، وأمر أو حس على إكرام الشعر وحس على نظافة الثوب، لكن في الوقت نفسه أن لا يبلغ به الحد اهتمامه بالزينة والترفه إلى أن يخرج عن حد الاعتدال. يبقى المسألة مسألة وسط، بحيث أنه من ناحية محافظ على شكله وعلى إكرام شعره، ومن ناحية أخرى لا يكون كهؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم وأعمارهم في مسألة الإيه؟ التهيئ والتنظف والترجل ونحو ذلك. طيب، حكم حلق الشعر وإطالته. ما زلنا بنتكلم عن الشعر، أول حاجة تكلمنا عليها إكرام الشعر وزينة الشعر ما يتعلق به. طيب، هل أو ما الحكم أن يحلق الإنسان شعره، وما الحكم كذلك أن يطيل شعره؟ بالنسبة لإطالة الشعر، فيجوز للرجل أن يطيل شعره إلى منكبيه، يعني إلى الكتفين، ويجوز أن يجعله وفرة، والوفرة اللي هي إلى شحمة الأذن، ويقال لها وفرة أو لمة، وقد تكون اللمة أقصر من ذلك، يعني ما بين شحمة الأذن وما بين الكتف، وعند الكتف يقال لها جمة، يقال لها إذا وصلت للكتف، إذا وصل الشعر للكتف يقال له جمة. وقد ثبت في الحديث كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة، يعني أقل من الجمة، أقل من أن يصل الكتفين، وفوق الوفرة يعني أقصر من من شحمة الأذنين. والجمة ما تدل إلى المنكبين، والوفرة ما يبلغ شحمة الأذنين، لكن لا يطيل عن ذلك، لأنه لو زاد بقى يبقى أصبح فيه تشبه بالنساء، لو زاد عن ذلك أصبح فيه تشبه للنساء. وإذا هل هذا الحكم إطالة الشعر من سنة العادة ولا من سنة العبادة؟ هو من سنة العادة، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذه كانت عادة عند العرب، كلهم كانوا يطيلون شعورهم، وكانوا يتخذون الغدائر، غدائر اللي هي الذوائب، يعني كان الرجل أيضا يضفر شعر، حتى قال الشيخ الألباني وهي عادة ما زالت موجودة عند بعض البوادي، يعني ما زال بعض الناس في البوادي بيضفروا الرجال يضفرون شعورهم. فهل يقول إنسان الآن أن أنا أطيل شعري وأجعله ذوائب، وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام له ذوائب، فهل يفعل ذلك؟ مش هيفعل ذلك، لكن بعض الناس بيتمسك بحتة إطالة الشعر بيعتبرها دي سنة، فهو يحب أن يطيل شعره. فهنا نقول له إذا أردت ذلك فهناك ضوابط، وأحسن من ذكر هذه الضوابط الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. بالنسبة للرجل إذا أراد أن يطيل شعره في ذلك لابد له من لوازم، منها طبعا هذه اللوازم ذكرناها من كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أول حاجة الإخلاص لله عز وجل، إن يكون نيته في ذلك المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح بسنة العادة لا بأس أنه يتابعه فيها، فهو يخلف ذلك ويكون يرجو بذلك الأجر والثواب. ثاني حاجة ألا يكون في اتخاذه الشعر متشبها بالنساء، فيصنع به ما يصنع النساء بشعورهن من قبل الزينة الخاصة. يبقى هو أي رب شعره بقصد أنه يشابه شعر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصل به الحد إلى فعل النساء، مثلا يعملوا كعكة يعني في زينة خاصة النساء تتوفر بها شعورهم، فمثل ما تتزين به المرأة لزوجها فهذا طبعا ايه لا يجوز. ثالث حاجة ألا يريد به، ودي المشكلة بقى بديت، لأن طبعا كثير منهم إذا سألته يعني ما يقول ليس لا أفعل ذلك تشبها بالنساء، لكن بعض الناس تطيل شعورها تشبها بواحد مثلا فنان أجنبي أو لعب كورة عجب شكله أو بقى مشهور، فهو يطيل شعره تشبها بهؤلاء الكفار أو بهؤلاء العصاة من الماجنين من المغنيين والممثلين ونحو ذلك. فالشيخ يضع هذا القيد، يقول ألا يريد به التشبه بأهل الكتاب أو بغيره من أهل الأوثان أو بعصاة المسلمين كالفنانين من المغنين أو الممثلين أو من صار على منهجهم كالماجنين من الراديين في قصات شعرهم وتزيين رؤوسهم. يعني هو عامل شعره ويقول لك دي السنة، وفي الوقت نفسه ايه عامل القصة بتاعت فلان، يبقى انت مش السنة كده، انت قصدت فلان. للأسف الشديد ان كثير من الناس يعني يشابه حتى القصات الخارجية، واشتهر الان طبعا عند بعض الناس لما يجي يحلق انه يحلق بعض الشعر ويترك بعض الشعر. ده نتكلم عليها بالنسبة للحلق، الوقت نتكلم عن مسألة الإطالة، مسألة إطالة الشعر. فالشيخ رحمه الله تعالى وضع هذه القيود، يبقى هو إذا أراد أن يطيل شعره ما يتخذ تسريحة معينة ولا قصة معينة مما عليه هؤلاء الممثلين والمغنين والرياضيين والكفار ونحو ذلك. رابع حاجة أن ينظفه ويرجله غبا، ويستحب دهنه وتطيبه وفرق من منتصف رأسه، فإذا أطاله جعله زوائد. قال الشيخ وهل يقال إن توفير الشعر سنة؟ للمسألة اللي احنا اتكلمنا عليها، هل زيادة الشعر دي تعتبر سنة؟ قال الألباني رحمه الله وأما القول بأن توفير الشعر سنة فليس عليه دليل تقوم به الحجة، ولا يكتفى في ذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من العادات. فقد صح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله أربع غدائر يعني زوائب، كما في كتاب مختصر الشمائل المحمدي، والغدائر هي الزوائب والضفائر، فهي مجرد عادة عربية ولا يزال عليها بعضهم في بعض البوادي، فيقال إن ذلك سنة أيضا. يعني احنا قلنا لصاحب الشعر دوت طويل، طب طالما أنت بتقول إن إطالة الشعر سنة، طيب ما النبي عليه السلام كان يجعلها ضفائر، إيه رأيك لو تجعل هذا الشعر ضفائر ماذا يقول؟ هيقول لك لا أنا عايز إيه تسريحة بتاعت فلان، فهنا طبعا ينفعش. يبقى هذا دليل إن هو لم يقصد بها النبي عليه السلام. لكن على كل حال هو لو إن إنسان، إن بعض الأخوة طبعا قصدهم خير، يعني قليل جدا من الأخوة إن أراهم يعني يطيلون شعرهم ونحسن بهم الظن، يعني نحسن بهم الظن أنهم فعلوا ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لأنهم يطيلون ويلبسون العمائم، يبقى هو لا يتشبه بالنساء ولا يتشبه بالخواجات اللي هم يطيلوا شعرهم ويعملوا تسريحة معينة، لكن هو بيلبسه ويلبس عمام. وأظن يعني الشيخ أبو صاحب ظل فترة طويلة، ما عرفش لغاية دلوقتي يطيل ولا لا، يعني ظل فترة طويلة كان يطيل شعره ويتعمم، فلا بأس بذلك إذا كان الذي يفعل ذلك يتأسى بالنبي عليه السلام، ولو كان ذلك من سنة العادات. لكن احنا لا نقول انها سنة يعني تعبدي. كيف وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الحلق وتركه؟ يعني لو كانت الإطالة أفضل ما كانش النبي عليه السلام سوى بينهم في قوله احلقوه كله أو اتركوه كله، في قوله عليه السلام احلقوه كله أو اتركوه كله، فلم يفضل النبي صلى الله عليه وسلم الحلق على الإطالة ولم يفضل الإطالة على الحلق، فنقول هذا جائز وهذا جائز. طب ده ما يتعلق بإطالة الشعر. ما يتعلق بحلق الشعر، يجوز كذلك الإنسان الرجل أن يحلق شعره أو يقصره لقوله عليه السلام احلقوه كله أو اتركوه كله، لكن طبعا يكون قصده من ذلك الترفه، يعني إذا قصد من ذلك العبادة أو ظن أن في الحلق فضيلة، كما برضك بعض الناس يظنون ذلك، أنه يقول لك يحلق شعرك أن دي يعني يظن دي عبادة تقرب إلى الله، فهذا لا يجوز إلا في النسك، في الحج والعمر. الحج والعمر ده نسك تساب على الحلق وعلى التقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين واحدا، فسواء كان بالحلق أو بالتقصير في النسك فهو عبادة، فتعبد إلى الله عز وجل بحلق شعرك أو تقصيره. أما في غير النسك فنقول إن اعتقد أن الحلق مما يتعبد به إلى الله عز وجل في غير النسك نقول فهو بدعة، يبقى هذا الحلق في هذه الحالة إيه؟ صار بدعة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بهذه الصفة، بأن من صفاتهم التحليق، من صفاتهم التحليق يعني حلق شعورهم، فهي صفة من صفات بعض أهل البدع. فلا يجوز الإنسان أن يعتقد أن في حلق الشعر عبادة. ثالثة، أن يحلق شعره ترفها، يعني شعره مضايقه، ما مش عايز شعره يبقى كبير، مش عايز يشغل نفسه بيه كتير، بأي سبب من الأسباب، المهم هوش عبادة، لا يقصد به العبادة، فإن نقول جائز، يعني مباح أن تحلقه أو أن تتركه، لكن إن حلقته فاحلقه كله، لا تحلق بعضه وتترك بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قزع يعني قطع، وما في السماء قزعة سحاب، يعني قطعة سحاب، فالقزع النهي عنه أن يحلق بعض الشعر ويترك بعض الشعر. والباب ابن القيم ذكر أوصاف لهذا القزع، فمنها إن هو يحلق مثلا يسيب الشعر من الأعلى ويحلق حواليه، هذا قزع، زي ما هو مشهور دلوقتي اللي بيسموه كابوريا دي، ولا بيسموه ايه، انه يسيب يسيب اللي فوق ويحلق اللي حواليه، هذا لا يجوز. او العكس، يحلق اللي في النص ويسيب اللي حواليها، ولا كما يفعل شماسي النصارى، والاولين قال كما يفعل الاوباش السفل والاوباش، ان هما يحلقوا حوالين شعورهم، وهذه طبعا العادة انتشرت إلينا أو دخلت بلادنا بعدما اصطلحنا مع اليهود، فهذه حلقات حلقة من حلقات اليهود، طريقة من طريقة الحلقة عندهم، فأخذها الناس بردك على الموضة والشباب اللي بيمشي وراء أي حاجة. قال أيضا أو أن يحلق أماكن وترك أماكن، يعني تلاقي حلق له حتة الله ممكن تطلع موضة بعد كده، حلق له شوية هنا وسيب شوية، حلق شوية وسيب شوية، يعني قطع قطع، فبرضك ده ايه، هذه الصورة من صور القزع، هذه ايضا لا تجوز، هذه كل هذه الصور لا تجوز. ان يحلق وسطه ويترك جوانبه، ان يحلق جوانبه ويترك وسطه، ان يحلق مقدمه ويترك مؤخره، ان يحلق مقدمه يعني يحلق الشعر من قدام ويترك الشعر اللي ورا، هنقراهم دلوقتي برضك، فهذه كلها لا تجوز. طبعا بالنسبة بقى لحلق القفا، فهو اللي ورد عن الإمام أحمد إن هذا من فعل المجوس، وقال استدل بالحديث احلقه كله أو اتركه كله، والله أعلم هل يقصد الإمام أحمد بذلك حلق القفا اللي هي الصورة اللي احنا قلناها من صورة اليهود لصورة القبور يدية، إنه يحلق الشعر من القفا من الخلف يعني ويترك بعضه، لأن هذا طبعا ما فيهاش كلام، أو يترك حتى مجرد الإحفاف، يعني إذا كان في شعر زاد عن الرأس ودخل في الظهر زي ما الحلاقة كده يجي إيه ينتف شوية شعور كده من آخر الشعر، فهل يدخل في هذا أيضا؟ الله أعلم، أنا لا أظن أن هذا يكون مقصد الإمام أحمد، لأن هنا الشعر دخل على الظهر وليس من شعر الرأس، فهذا من الإحفاف، وقد قالت عائشة أميطي عنك الأذى للمرأة، حتى كان هذا في إحفاف في الوجه، عن الوجه جاء فيه كلام، فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت. فإن كان مقصود كلام الإمام أحمد اللي هو المعنى الأولاني فهذا ظاهر طبعا، إذا كان مقصود هذا فهو ظاهر، وإن كان مقصود الثاني فالله أعلم يعني، لكن الغالب الظن إن هو المقصود به الكلام الأول والله أعلم. طيب، وإن كان نقول فهذا يدل على الإباحة بإباحة الحلق، شريطة ألا يعتقد الإنسان أن في الحلق أو التقصير عبادة إلا في النصف، ولذا قسم ابن تيمية رحمه الله الحلق إلى ثلاثة أقسام: ألف إن كان في النسك فالحلق أو التقصير عبادة يثاب عليها الإنسان، باء وإن كان في غير نسك مع عدم اعتقاده التعبد فالحلق إيه؟ جائز، يعني في غير النسك ولا يعتقد أنها عبادة، جيم. وأما إن كان يحلق في غير نسك يعتقد بذلك التعبد لله عز وجل فهو بدعة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بقوله سيماهم التحليق. وإن بغى أن يراعى في الحلق ألا يقتصر على حلق بعض الشعر وترك بعضه، لما تقدم في الحديث احلقه كله أو اتركه كله، ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، ومعنى القزع أن يحلق بعض الشعر ويترك بعض. قال ابن القيم والقزع أربعة أنواع: أحدها أن يحلق من رأسي مواضع منها هنا وهنا مأخوذة من قزع السحاب وهو تقطيعه. الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، يعني في النص كده يحلقها ويسيب الشعر جوانبه كله كما يفعله شماسة النصارى. الثالث أن يحلق جوانبه ويترك رأسه كما يفعله من الأوباش والسفر. الرابع أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، وهذا كله من القزع والله أعلم. أما فيما يتعلق نعم إيه؟ هذا طبعا يعني يخدش في نيته، يعني هو واحد يقول لك أنا بتابع النبي عليه السلام ومطول شعري لأن النبي عليه السلام مطول شعر، وفي الوقت نفسه بيحلق دلحيته، تغيف الأمر الواجب اللي صلى الله عليه وسلم أمر به وتحلق ثم تدعي إنك أنت تقتدي بالنبي عليه السلام. هذا طبعا يعني هذا يعني في خدش في قوله إنه يتابع النبي عليه السلام، لأنه الصح أنه يتابعه في إطلاق اللحية لأن هذا مأمور به. أما فيما يتعلق بحلق شعر المرأة فلا يجوز المرأة طبعا أن تحلق شعر رأسها، لأن في ذلك تشبها بالرجال ويجوز لها تقصير الشعر، وقد ثبت في الحديث وإن كان ورد في الحج لكن هو عام، ليس على النساء التحليق، إنما النساء فقط حتى في الحج أو العمرة يقصرن فقط، ليس عليهم تحليق، ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. قال الحافظ ابن حجر كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها، يعني الزيادة في شعر رأسها الوصل أن تضع باروكة مثلا أو شيء، ده طبعا حرام لا يجوز لها، ويأتي الكلام عليه، يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة، يعني لا يجوز لها أن تضع باروكة ولا يجوز لها أن تحلق، لكن هل يجوز أن تقصر؟ نعم، بشرط أن لا يكون التقصير إلى حد تشبه فيه الرجال، عايش بقى تأثر لغاية ما واحد راجل، لأن هذا فيه تشبه والتشبه عموما لا يجوز، أو يكون التقصير إلى صفة ووسيلة للتشبه بالكافرات أو الماجنات البغايا أو نحو ذلك، لأن هذا طبعا لا يجوز أن الإنسان يتصف بصفات الكفار أو بصفات العصاة ونحو ذلك. وقد أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان بن عباس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. وأما تقصير الشعر ففي صحيح مسلم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال النووي والوفرة أشبع وأكثر من اللمة، واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر. قاله الأصمعي. وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة، وهي ما لا يجاوز الأذنين. وقال أبو حاتم: الوفرة ما على الأذنين من الشعر، يعني بينزلوا شعرهم لغاية شحبة الأذنين. وطبعا هذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. السبب إيه؟ يقول القاضي عياض: المعروف أن النساء العرب إنما كنا يتخذن القرون والزوائد، يعني كانوا يظفروا إيه؟ شعورهم. ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر، يعني هما مش محتاجين لأن يتزينن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومستغنين عن إطالة الشعر وتخفيفا لمؤنة رؤوسهن. وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. قلنا بقى الشروط إيه؟ ألا يصل إلى حد يكون مشابها لشعر الرجال، ولا يكون المقصود من قصه التشبه برؤوس الكافرات، فإن ذلك حرام، لقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. طبعا جاء برضك في وصف النساء بالنسبة للشعر في قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فهنا جاء في وصف نساء رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت اللي هي الإيه؟ الجمال، والأسنمة السنمة بتاعتهم، القبة بتاعتهم. فقال: رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني تعمل شعرها يبقى عامل زي الإيه؟ شبيه بسنمة الجمل. وأما قوله مائلات مميلات، فيعني جاء فيها كذا وصف، ها يعني مائلات لغيرهن، مائلات إلى الباطل يعني، مميلات لغيرهن، أو مائلات يعني تتسرح التسريحة المائلة، وهي تسريحة البغايا، نجيب شعرها كده بطريقة معينة ونجيبه لقدام فيميل إيه الشعر، وكانت تفعل ذلك الإيه البغايا. مميلات أي تفعل ذلك بغيرهن. وقيل مائلات مميلات أي مائلات للرجال من الزينة ونحو ذلك، مميلات لغيرهن بهذا الوصف. فيعني دخل فيها أحيانا في وصف الشعر التسريحة اللي هي شبيهة بإيه تسريحة البغايا التي كانت مشهورة عندهن. ولكن الوصف رؤوسهن كأسنمة البخت، إن هي ترفع شعرها ها مثل إيه الجمل. وهذه طبعا انت بتشوف دلوقتي بقى الايه التسريحات الحديثه، وبيروح ياخدوا فيها دكتوراه عشان يعمل الشعر مره مش عارف منقوش ازاي ومره معمول ازاي هيصل. فهذه الشعره او هذه الصوره خاصه اذا خرجت بها المراه امام الناس فانها مذمومه. وبعض الناس وصف من ذلك ايضا ان هي تلم حتى لو عمل شعرها ضفيره، ولمت الدفيرة وعملتها فوق شعرها اللي هي الكحكة ديت، حطها فوق شعرها، دخلت في هذا المعنى، دخلت في هذا المعنى، لأن إيه أصبحت كأسنمة البخت. طيب إحنا يعني الإمام النووي شرح هذا الألفاظ الواردة في الحديث على كذا شرح، فيقول: وأما رؤوسهن كأسنمة البخت فمعناه يغطين رؤوسهن بالخمر، يعني وصف من ضمن الأوصاف إن حتى الخمار طلع خمار معظم كبير بحيث يعمل ايه يعني يبقى عامل زي سنمة الجمل، هذا من احدى الاوصاف. والعمائم وغيرها مما يلف في الرأس حتى تشبه سنمة الابل. واختار القاضي ان المائلات التي تمشطن المشطة الميلاء، قال: وهي ضفر الضفائر وشدها الى فوق وجعلها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت. على كلام القاضي عياض اللي هو اللي احنا قلناه الكعكة، ان تضفر الشعر وتلفه ايه فوق رأسها، حتى لو هي لابسه خمار ها ما هو هتلبس الخمار هيبان برضه، هتبان انها هي خاسمة البقر. لكن الكعكة من الخلف يعني قد يكون يعني بعيد عن هذا المعنى. لكن هو السؤال الان: هل هذا في الوصف الكامل؟ يعني ده سؤال بقى ايه تبحثون فيه. هل طيب ما هو لا ما تخش في ديت في ديت يعني دي ده وصل ده وصل يعني هي حتى لو وضعت هذا هو قال لك لا من ضمن الوصل ان الخمار نفسه زيت نفس الخمار لو هو بطريقه معظم للراس هيدخل في هذا المعنى يعني لو حطيته من فوق بقى اسلمه البخت وعموما خروجها من البيت بهذا الوصف لا يجوز. انا الغسال كنت عايز اساله هل لو فعلت المراه هذه التسريحات او هذا الشيء امام الزوج يعني عملت راسها قسمت البخت بجد فهل هذا جائز ام غير جائز؟ يعني هل الوصف خاص بال بال بال بال بالقيود دي كلها انها مائله مميله؟ لان هذا مائله مميله يكون لغيرها فتخرج في الطرقات فيكون ذلك أدعى لإصالة الفتن ونحو ذلك مع كاسيات عاريات كمان فزاد فتنة. فهل الوصف لازم يكون متكامل زي ما يكون هنا بيقيد هذا يقول لازم يكون كاسيات عاريات الأصول لكاسيات الوقت لكن هي مش كاسية عارية لابسة محجبة ورصارة خلاص البخت فهل يخرج من هذا الوصف؟ هذه واحدة. الواحدة الثانية أنها لو فعل ذلك تزين لزوجها فهل هذا جائز أم غير جائز؟ هذا ما احتاج بقى منكم تبحثون في المسألة لأن ما اخترتهاش في الكتاب ما وقفتش على حد تكلم فيه حتى سمعت الشيخ الألباني سؤال فيها ما أجبش. الثالثة النهي عن نتف الشيب يعني مما يتعلق بالشعر أيضا النهي عن نتف الشيب يعني إذا بيض بعض الشعر يوم يقول لك الحق يا حسن ايه يعدي اللي جنبيه يوم الناس ايه شدين الشعراي على طول فطبعا هذا خطأ بل إن النبي عليه السلام نهى عن ذلك قال لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة قال لا تنتفوا الشيب سواء كان الشيب ده في الشعر شعر الرأس أو شعر اللحية أو شعر الشارب اما الشيب الشيب مش عارف الضبط الصح شيب نعم ممكن ممكن يعني حد بتاع اللغه بقى يقول لنا هل يجوز لان في بعض الكلمات يجوز انها تطلق زي رسل ورسل فهل ممكن نقول الشيب حد بتاع اللغه هنا موجود فين اخونا رغب مش موجود طيب على برضك نخليها واجب حد يبحث لنا في ضبط الكلمه فإنه نور المسلم يوم القيامة. الرابعة صبغ الشعر أي فيما يتعلق بصبغ الشعر إمتى يكون يصبغ الشعر؟ إذا شاب الشعر لكن الشعر كما هو أسود زي ما هو تصبغه ليه؟ طبعا هيجي سؤال بقى بالنسبة بقى للنساء اللي بتعمل إيه تشقير الحواجب دي بقى الحاجات الحديثة دي كلها تشقير الحواجب وصبغة الشعر بالحمرة والصفرة وشعرها اسود زين بها لزوجها فهل ذلك جائز ام لا؟ طيب الاول نتكلم عن الشعر اذا تغير وشاب. فالحديث عن جابر رضي الله عنه قال اتي بابي قحافة يوم فتح مكة. مين ابو قحافة؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عبد الله بن أبي قحافة ورأسه ولحيته كالسغامة بياضا. السغامة بيقول نبات شديد البياض يعني اللحية بيضت قوي كالسغامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. يبقى النبي عليه أمر بتغيير الشيب وحث على أن نجنب السواد يبقى نغيره بأي شيء آخر غير الإيه؟ الأسود. نغيره بأي شيء آخر غير الأسود. السغامة هو نبت قال أبو عبيد هو نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب به. وقال ابن العربي شجرة تبيض كأنها الملح. طبعا التعريف دوت يعني نستفيد منه في ان بعض الناس اجاز الصبغه بالسواد طبعا هو الجمهور على أنه لا يجوز أن يصبغ بالسواد، خاصة إذا كان فيه إيه؟ تدليس. وقد ثبت عن بعض السلف جواز الصبغ بالسواد، لكن هذا محمول على أنه لم يبلغوا من النهي، أو أنهم تأولوا النهي إذا كان الشيب وصل إلى درجة الثغامة، لأن هنا الحديث جاء شعره كالثغامة يعني شديد البياض. أما إذا كان يعني بعض الشعرات بيضاء وبعض الشعرات سوداء أو لسه البياض يدوبك، ها، فمحمول كلامهم على هذا المعنى أنه يعني صبغوا بالسواد أو أجازوا الصبغ بالسواد إذا كان الشعر لم يصل إلى الوصف الذي جاء فيه أبو قحافة، وهو أنه إيه؟ كالثغامة. لكن الأولى اجتناب السواد عموما لقول عليه السلام في الحديث وجنبوه السواد، يبقى هذا شيء مقصود في الشرع هو اجتناب السواد عند صبغ الشعر، صبغ الشيب أن نجتنب فيه السواد. ويبقى والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الأحاديث الأخرى حمروا أو صفروا فإن اليهود لا تحمر ولا تصف. يبقى بين النبي عليه الصلاة والسلام أن التغيير يكون بالتحمير والتصفير. وكان السابق عن الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالحناء والكتم. والكتم قالوا هو نبات من اليمن محمر، يعني بيجعل الحمار بتاعه قريب من الايه؟ من السواد، قريب من السواد، يعني زي البن الغامق. فيعني الناس اللي هم عايزين بقى اسود نقول لهم خليقوا في الايه؟ في هذا النوع، لان هو ما بيخلوش اسود لكن بيبقى بني غامق، بيبقى بني غامق. ويبقى هنا ما فيش تدليس على ان ده شعر متغير، وفي الوقت نفسه يعني فعل ما أراد. قال النووي ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل يكره كراهة التنزيه، والمختار التحريم لقول صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد. هذا مذهبنا. ثم أورد عن القاضي عياد اختلاف السلف في الخضاب وطرقه أيهما أفضل، يعني دي مسألة تانية، يعني بالنسبة للون قال لك السواد حرام، الراجح رجح الإمام النووي، هو طبعا من العلماء اللي يعني مقدمين في مسألة الترجيح، يعني قلنا قبل كده لا بنختار بعض العلماء اشتهروا في الفقه في ترجيح المسائل، مثل الإمام النووي رحمه الله تعالى، والإمام ابن حجر العسقلاني، وابن عبد البر، وقاضي عياض، وابن العربي، وابن القيم، وابن تيمية، وابن قدامة صاحب المغني. كل هؤلاء العلماء يعني غالبا أنهم يحرروا المسائل، يعني لا يكتفون بنقل مثل خلاف المذهب أو الأقوال في المذهب والخلافات اللي فيها والقول الراجح في المذهب، لكن يحرروا المسائل ويأتون بالقول الراجح. وكثيرا منهم لا يوافق المذهب اللي هو عليه. طبعا في المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ ابن باز وامثالهم يعني من اهل العلم، فيعني دول يعتبر برضك من اهل الترجيح في اختيار الاراء. ثم المساله الثانيه، الافضل ان يخطب، الافضل اذا شاب الشعر الخضاب ولا طرف الخضاب، الافضل ايه؟ نقل القاضي عياض اختلاف السلف في الخضاب وترك أيهم أفضل، ثم أورد ما ورد عن الصحابة عن جنس الخضاب، فخضب بعضهم بالصفرة، وخضب بعضهم بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب بعضهم بالسواد. ومعنى الكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمر. قال الحافظ ولكن الخضاب مطلقا أولى، يعني من حيث أنه أفضل قال الخضاب أولى، لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إن اليهود النهارى لا يسبغون فخالفوا، يعني يكفي هذا إن اللي يسبغ أنه خالف أهل الكتاب، وامتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المخالفة. وفيه صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره به. قلت يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود النصارى لا يسبغون فخالفوا. قلت وما نقل عن بعضهم بالخضب بالسواد، لأنه قال في الكلام إيه وبعضهم خضب بالسواد، فطبعا لازم نعلق على الإيه الكلام دوت. هذا محمول على عدم بلوغهم أحاديث النهي أو تأويلهم ذلك بأنه في حق من صار شيب شعره مستبشعا كالصغامة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بمنع الخطاب بالسواد مطلقا والله، يعني بس احنا بنعتذر عن السلف رضي الله تعالى عنهم اللي هم أجازوا الخطاب بالسواد. يعني خايف يقول واحد طب ازاي دوت مثلا عالم كبير مثلا يعني قال حاجة مخالفة للسنة. كنا لسه بنشرح دلوقتي من شوية في مسجد سيد المرسلين الأذان، أحكام الأذان، فبنقول الإمام مالك كان يرى في الإقامة أن يقول الإقامة كلمة واحدة، يعني يقول حي على الصلاة حي في الأخر، إقامة الصلاة واحدة بس، مع أن كل العلماء يثنون كلمة الإيه الإقامة لا يفردونها. فما يجيش واحد يقول زي الإمام مالك يخالف السنة، لا احنا لازم نعتذر عنه، نعتذر. طيب اخوانها بيقول رجح لها الشيب. فالامام مالك رحمه الله تعالى نعتذر له بايه؟ انه لعل الحديث لم يبلغه او بلغ له الروايه الاولى فقط، وهو ان النبي امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه، جاء في روايه ويوتر الاقامه الا الاقامه. وزك ابن القيم يقول لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في اي اذان انه قد قال افرد كلمه قد قامت الصلاه البت. فهذا ما نتادب به مع سلفنا رضي الله تعالى عنهم، لانه ما فيش حد منهم ورد عنه انه يتعمد المخالفه، لكن المخالفه دي تقع اما بان الحديث لم يبلغه او تاول فهم الحديث فجاء الأمر على خلاف ظاهر الحديث. فالعلماء بيقولوا أن السلف رضي الله تعالى عنهم اللي هم خضبوا بالسواد إما أن الحديث لم يبلغهم فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة أهل الكتاب وأن نسبغ ولم ينص على لم يبلغهم حديث جنبوا السواد، أو أنهم فهموا اللي بلغهم الحديث كمان فهموا من هنا أن لا يكون يعني يكون اجتناب السواد إذا كان الشيب وصل إلى حالة مستبشعة كالصغامة كما ورد في حديث أبي قحافة. وتأولوا هذا أن إذا كان الشيب يسير ولم يصل إلى هذه الحالة فلعلهم رأوا جواز ذلك والله أعلم. لكن الراجح في النهاية الراجح إيه؟ عدم جواز الخضام بالسواد. ها رجعنا ونساء. نعم قصدي عشان يعني الرجل يعني لا طبعا كلام بعيد طبعا يعني كلام بعيد. يقول له بقى واحد يقول لك اذا الرجل الذي قال المرأة التي قالت النبي عليه السلام جاءت امرأة من خثعم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوها مات ولم يحج حج عنها، يبقى ينفعش بقى إذا كانت المرأة إلا تتحج عن أبيها، ونقيد هذا طبعا لا يجوز. يعني يكون هذه المرأة من خسعا أو أنها امرأة أو سائر رجل أو امرأة لا دخل في ذلك، لكن يكون هذا النبي عليه السلام يعني أمر بذلك لأبي قحافة فالحكم عام. وهذا ما ذهب إليه العلماء، لأن الأحكام إذا صدرت تقول للرجال والنساء إلا إذا جاء دليل يخص الرجال أو جاء دليل يخص النساء. طيب السؤال بقى اللي احنا قلناه في الأول أنه إذا كان جائز تغيير الشيب بحمرة أو صفرة، ولكن هل يجوز تغيير الشعر العادي اللي هو لسه ما وصلش للشيب بقى ما وصلش للشيب نغير الشعر العادي ها بحمرة أو صفرة أو غيره؟ يعني واحد شعره أسود الشعر أنا أسود على أبيض واحد شعره سود خالص ها فقال لك انا اعمله ايه هغير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه ان اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفون وانا هسبغ فانا ايه هسبغ. طب انت شعرك اسود عادي اهو لا انا هخليه اصفر هخليه احمر. او زي ما قلنا اللي الشور عند النساء وهي في مساله الحواجب تشقير الحواجب او نحو ذلك الثابت في فتاوى اللجنة الدائمة، طبعا دي مسألة حديثة بنرجع فيها العلماء المعاصرين، ورد في فتاوى اللجنة الدائمة ما يلي: أما إذا كان لونه يعني الشعر عاديا وليس فيه شيب ولا تشويه فإنه لا يصبغ بما يغير لونه الأصلي، لأن هذا تدليس وتغيير الخلف. ده الكلام اللي ورد عن اللجنة الدائمة. طبعا في الشبكة الإسلامية ذهبوا إلى جواز ذلك بشرط ما يكونش هناك في تدليس أو غش أو تشبه بالكفار. يعني إذا كان يفعل ذلك لغرض من هذه الأغراض قالوا لا يجوز. وأنا شايف إن الأولى إن احنا نقدم فتاوى اللجنة الدائمة إنه لا داعي إن الإنسان يغير شعر رأسه سواء كان رجل أو امرأة من الوضع الأصلي. يعني أنا مش هقول بقى حرام ولا مكروه، بس أنا بقول لا داعي إن الإنسان يوقع نفسه في حرج، أو على الأقل مسألة مشتبهة. وغالبا التغيير دوت يعني لا يحسن الخلقة، لأن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة، فهذا لا يحتاج إلى هذا التحسين والله أعلم. فأنا شايف أن الأولى عدم فعل ذلك، لكن إحنا أن القولين برضه، لأن القولين من باب الأمانة. المسألة اللي بعديها برضه متعلقة بالشعر، وهي وصل الشعر. وصل الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لعن الواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تصل شعر رأسها بشعر غيرها، والمستوصلة التي يفعل بها ذلك أو تطلب من يفعل بها ذلك، يعني تطلب من غيرها أن يصل لها شعر. يعني الواصلة التي يصل شعر رأسها بشعر غيرها، بتروح عشان تحط باروكة مثلا، وهنتكلم إذا كان هذا الشعر شعر إنسان ولا شعر غير شبيه به. يعني حتى لو إن هو لم تصل شعرها بشعر إنسان، يعني ما جابش شعر تاني وحطته، ولكن وصلته بخيوط، عملوا خيوط زي الشعر. ودلوقتي كل حاجة بيعملوها بيعملوا خيوط زي الشعر وبرضك لابسوه، فطبعا هذا أيضا يدخل في نفس المعنى، يدخل في هذا نفس المعنى. لكن إذا كان بتتزين بشيء وحطته من الشعر، زي ما كانوا بيجوا في الضفيرة قبل ما يخلصوا الضفيرة يوم جايبين شريط يقعدوا يلفوه فيه، ده ما مش خش في الوصل دوت، ده واضح ان دي حاجة خارج الشعر. لكن لما تجيب شعر وتوصله بالشعر فتظهر ان هي هو ده شعرها الاصلي او انه زائد عن شعرها، هذا الذي لا يجوز. انما لو وصلت مثلا حطت توكة او حطت فيونكة او وصلت الشعر بشريط تتجمع به وتتزين به، فهذا لا يدخل في هذا الوصل والله اعلم. طبعا المستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك. وثبت هذا الحديث أيضا من رواة أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، وقد بينت الأحاديث أن من أسباب هلاك بني إسرائيل وسط الشعر. فعن حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حجة وهو على المنبر وهو يقول: وتناول قصة من شعر كانت بيد حرصي. أين علماءك؟ يعني شوف كده إيه زي حاجة زي وسط الشعر متوصل. فقال: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زورا، كما ورد في إحدى روايات حديث معاوية السابق. ويتعلق بذلك أمور: واحد، يحرم لبس الباروقة وإلباسها لأنها وصل للشعر، يعني مش اللي بتلبسها بس حرام عليها، اللي بتلبسها كمان حرام انها توصل الشعر. اثنين، اتفق الفقهاء ان وصل الشعر بالشعر حرام، خلاص يبقى دي ما فيهاش خلاف، نجيب شعر ونعمله باروقة هذا حرام. ومنهم من اجازه اذا كان بعلم الزوج، والصحيح انه يحرم ايضا. يعني بعض العلماء قالوا اذا كان يعني الوصل اصلا حرام، لكن الزوج هو اللي طلب من مراته أنها تتزين له بوصل الشعر، فهل هذا جائز؟ نقول لا يجوز أيضا. والدليل على ذلك ما ساب صحيح البخاري أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ابنتي تقعر شعر رأسها، يعني سقط، وإن زوجها يريدها أفأصلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني حتى إن هي عشان لزوجها ها، وطبعا زوجها يرضى بذلك، فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. طبعا هذا بخلاف ما ظهر حديثا الآن وهو زرع الشعر، الآن مع التقدم العلمي والتقدم الطبي ها بيعملوا إيه زرع للشعر، إنه ممكن يأخذ بصيلات مثلا من شعر في الإيد أو نحو ذلك، أو يكون لها بعض الشعر وبعض الشعر سقط فيأخذ منها بصيلات ويزرعه في الشعر الثاني بحيث إنه إيه أنه ينبت، هذا علاج، هذا جائز مش يدخل في الوصل ها. وبعض المعاصرين بيقول الأفضل إن يكون البصيلات اللي بيأخذها من نفس الشخص، يعني ما يأخذهاش من شخص تاني عشان ما يخشش في معنى الوصل، لكن الله أعلم لعل إذا كان في ضرورة لذلك أيضا أنه جائز، لأن هذا ما هوش وصل شعر بشعر، ولكن هذا إنبات للشعر أو علاج لسبب سقوط الشعر ها. وبعضهم يأخذ بعض الأعشاب والأدوية بحيث أن يتقوى الشعر وينبت جنبه شعر آخر، فهذا أيضا إيه هذا كله لا بأس به. قال الحافظ وأحاديث الباب حج عليه، حج على مين؟ على من يجيز أن تصل المرأة شعرها إذا أراد زوجها. قلت يشير إلى ما ثبت حديث الباب اللي هو إيه في صحيح البخاري، هذا الحديث أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مارضت فتمعط شعرها، تمعط نعم، فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصل والمستوصل. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث أن الوصل حرام سواء كانت لمعذورة أو عروس أو غيرها. مسألة الثالثة، اختلف الفقهاء كذلك إذا كان الوصل عن طريق شيء آخر غير الشعر، يبقى الكلام في الشعر بالشعر قالوا حرام إيه، وبعضهم بس استثنى إيه حالة الزوج زي ما كلمنا عليها دلوقتي، لكن إذا كان بقى الشعر هيتوصل بحاجة تانية غير الشعر ها، زي ما قلنا فتل ولا مش عارف إيه أو حاجة صناعية بلاستيكية والحاجات دي كلها، فهنا في خلاف بين العلماء. إذا كان الوصل عن طريق شيء آخر غير الشعر كالخرق، أو إذا كان من خيوط صناعية كخيوط الحرير ونحوها، والراجح أن كل ذلك لا يجوز لأنه في معنى الزور وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زورا. قال الحافظ وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا، ويؤيده حديث جابر زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة شعرها بشعرها شيئا ها، شوف كلمة شيئا هنا إيه ها عامة، سواء كان شعر أو إيه أو غير شعر بحيث يكون وصل، أما اللي احنا قلناه الحاجات التانية ما هيش وصل، يعني توكة وفيونكة وشريط تتجمل تتزين به ده مش وصل ها، لأنه واضح أن ده شيء منفصل، لكن الأشياء الثانية قد يكون فيها معنى التدليس ونحو ذلك. ولذلك قلنا رقم 4 في الملاحظات، ما تشد به المرأة ضفيرتها من شريط ونحوه لا يعتبر من الوصل المنهي عنه، وكذلك ما تصنعه من توكة أو مشبك أو أشياء ملونة تتزين بها لزوجها فهذا لا بأس به شريطة ألا تظهر أمام الأجانب. قال القاضي رحمه الله فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لأنه ليس وصل ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما للتجمل للتجميل والتحسين. 5 يدخل في معنى الوصل الرموش الصناعية، طبعا الحاجات دي بقيتش موجودة عند السلف، كانش في حاجة ايه رموش صناعية وضوافر صناعية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، فالله أعلم قياسا على هذا المعنى كل هذا في معنى الوصل، ان نجيب رموش تطول بها رموش عينيها اه، الله أعلم في حواجب باين برضك ولا مفيش، طيب والضوافر كل موجود آه ربنا يلطف، فكل هذا ايه كل هذا في معنى الوصل. الرموش الصناعية لانها زور وهي وصل، وكذلك الاظفار الصناعية، ولعل الفقهاء قديما لم يذكروا ذلك لانهم لم يبتلوا بما يبتلى به اهل زماننا، وانا لله وانا اليه راجعون. وهذه العادات فيها تغيير خلق الله وفيها التشبه بالكافرات بل وبالبهائم والسباع زي الضوافر. يعني المسألة الاخيرة حكم زراعة الشعر، الذي أراه في ذلك جواز زراعة الشعر فهذا من باب العلاج وليس من باب التغيير لخلق الله ولا هو وصل الشعر، والأفضل أن تكون البصيلات المزروعة مأخوذة من نفس الشخص والله أعلم. قال ابن عثيمين رحمه الله: نعم يجوز، المسؤول عن زراعة الشعر، فقال: نعم يجوز، لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل، ومن باب إزالة العيب، وليس هو من باب التجميل أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل، فلا يكون من باب تغيير خلق الله. هذا ما يتعلق بالشعر. طبعا في فرع آخر وهو الشعور الأخرى زي اللحية والشارب والحعانة والحجبين والحاجات كلها نتكلم عليها المرة الجاية، وإن كان بعضها سبق الكلام عليها في باب الوضوء. السؤال شريط ما طولته ده انت تتبه. طيب ده انت تتبه برضه، خدهم كلهم خلاص. حاضر. يوجد بعض الناس لابد له من ان يستحم كل يوم حتى يقطع الرائحه الكريهه، مع تنبه ان ذلك كل يوم ولا تذهب الرائحه الا بذلك، لا باس بذلك ان شاء الله تعالى. حضرتك في سنن الفطره قلت: وردت احاديث الشارب الحلق والقص والجز، ما الفرق بينهما؟ وهل هناك نهي عن الحلق بالموسي وما الدليل؟ الحلق اللي هو الإزالة كلها، والقص تقصير، ولكن الجز يحمل على الاثنين، يعني قد يكون الجز بمعنى الإزالة بمعنى الحلق، وقد يكون الجز بمعنى التقصير. فالأولى أن يحمل الحلق على، يعني بعض العلماء قال يجوز هذا ويجوز هذا، على أساس أن في أحاديث جاءت بالحلق وأحاديث جاءت بالإيه بالتقصير. وبعض العلماء حمل الأحاديث بعضها على بعض، فقال الحلق اللي هو الإحفاف، أن يحف حتى تظهر الشفة، وأن الغالب الأحاديث الإيه التقصير، وهذا اللي يعني الإمام مالك يعني شدد فيه كثيرا. فكلمة الجز، أما في نهي عن الحلق بالموس لا أعلم نهيا بذلك يعني خاص. سئل الشيخ الألباني وابن باز عن حلق الشعر في غير النسك، قالوا جائز للحديث احلقوه كله واتركوه كله. طب ايه يعني؟ طب ما احنا قلنا كده، يعني السائل ماذا يقصد؟ ما احنا قلنا هذا الكلام، في غير النسك احلقوه كله او اتركوه كله، احنا قلنا كده، ما فيش حاجة جديدة يعني، الا اذا كان بقى الاخ يعني له وجهة اخرى. طبعا في نهي عن القزع، وانه جائز ان الانسان يحلق شعرهم في غير النسك، بشرط لا يعتقد انه عباده، لانه لو اعتقد انها عباده يبقى ايه؟ يبقى بدعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه جنب؟ نعم، هذا حديث صحيح، لا تدخل بيتا فيه جنب، إذا كان جنب لا تدخل الملائكة. بعضهم حملوا الجنب على الكافر، لكن هو الظاهر الإطلاق، الظاهر الإطلاق. والشيخ الألباني صحح الحديث، وطبعا إلا إذا توضأ ينفي هذا. امرأة عندها ذهب بلغ النصاب وليست معها مال، وهكذا زوجها، فماذا تفعل؟ زوجها مع ذهب الثاني يعني، مش عارف، ولا ولو غزة معوش مال، فمعوش مال يساعدها يعني. هو طبعا الزكاة عليها هي مش على غزة، إذا كان هي معها ذهب بلغ النصاب فالزكاة واجبة على زوجها، أما هو إذا أعطاها فهذا يكون تبرعا منه، وفي هذه الحالة تبيع من الذهب الذي معها حتى تؤدي الزكاة، فإذا نقص عن النصاب يبقى ليس عليها زكاة بعد ذلك. طيب يصبح جنوب يعني بجامع ويغتسل، ايه المشكله؟ طب وتوضى، وكان يتوضى، ما انا قلت اذا توضى خلاص نفى الحكم يعني. لا، الوضوء يرفع ذلك. نعم، لا الجنابه. هل هناك حد معين لقص النساء لشعورهن؟ ما انا قلت يعني ما فيش بقى يعني مش بالسنتي، احنا قلنا في اعتبارات، انه ما يكونش فيه تشابه بالكافرات، بالماجنات، بالبغايا، ما يكونش فيه تشابه بالرجال، ويعني المهم ما توصلش الحالة ان هي يكون خرجت عن حد الأنوثة. يعني ما حكم صلاة الحامل جالسة في الفرض والنفل وصفة الجلوس؟ يعني إذا كان الحمل يثقل عليها القيام، لا تستطيع القيام ولا تستطيع الركوع. إذا كانت تستطيع القيام تقف، لكن الغالب اللي بيشكو في حالة الركوع والسجود، لأن هذا يشق عليها أنها تنحني في ركوعها وسجودها، يبقى في هذه الحالة تقف، وفي الركوع والسجود تومئ برأسها. وإذا كانت لا تستطيع القيام يبقى تجلس. والأفضل في الجلوس أن تكون إما على صفة الصلاة، فأن تفترش رجلها اليسرى وتنصب اليمنى، أو تجلس متربعة، فإن لم يمكنها أي جلسة من هاتين الجلستين فلتجلس كيف شاءت، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عليكم السلام ورحمة الله.